نحمد الله يوم ربي نصرنا نحمد الله يوم ربي نصرنا يوم دمرنا على البحر كل يوم دمرنا على البحر كل زورق المسكين والضح خبرنا زورق المسكين والضح خبرنا علينا نركب ظهر الخيول علينا نركب ظهر الخيول يا أخا الإسلام بلغ أوروبا إن دين الله في الكون باقي خابت أمريكا وخابت قواها خابت أمريكا وخابت قواها عاد بنركب ظهور الخيول عاد بنركب ظهور الخيول سلامتكم صحيح يا عبد الكريم يا عبد الكريم جبت بالقناة 2000